بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فسيكون لنا إن شاء الله بعد كل صلاة جمعة مجلس نتدارس فيه بعض الأحكام المهمة التي يحتاجها المسلم في حياته وفي عبادته مع الله سبحانه وتعالى، وبخصوص هذه العبادة التي نحن فيها وهي صيام هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لي ولكم شهر خير ورحمة ومغفرة وعتق من النيران. مما ينبغي على الصائم معرفته في بداية هذا الصيام، وما الأشياء التي يجب عليه أن يبتعد عنها والتي تسمى مفطرات الصيام، فنمر على هذه المفطرات حتى لا يقع فيها المسلم بعد ذلك فيفسد عليه صيامه، أو أنه يستشكل على صيامه ويأتي ويسأل فعلت كذا وما الحكم في ذلك. فالمسلم دائما إذا أقدم على عبادة من العبادات إنه ينبغي عليه أن يتعلم أحكامها ويتعلم واجباتها وشروطها وما الأشياء التي يفعلها وما الأشياء التي يبتعد عنها، ومن هذه مفطرات الصيام. مفطرات الصيام، هناك مفطرات وردت في الكتاب والسنة، وهناك أشياء تسمى المفطرات المعاصرة، أشياء وقعت بعد يعني متأخرة أو معاصرة، وهي تلحق ببعض الأحكام القديمة أو بعض الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن والسنة. أول هذه المفطرات وهو بالإجماع، وهو كما تعلمون الأكل والشرب، ودليله في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى أنه إذا أذن الفجر الأذان الثاني فإنه يجب على الصائم الإمساك إلى غروب الشمس. وقوله هنا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود، أي ما يسمى بالفجر الصادق، وهو الذي الآن يكون مع أذان الفجر الثاني. وأما ما يسمى الآن وقت الإمساكية، يكون للناس يمسكون قبل الأذان الفجر بعشر دقائق ويوضع في التقاويم ويسمى وقت الإمساك، فهذا لا أصل له وهو بدعة ولا يجوز العمل به، وإنما يقف الصائم على وقت الأذان، على وقت دخول أذان الفجر الثاني. فإذا الأكل والشرب من المفطرات، وما كان في معنى الأكل والشرب فهو أيضا من المفطرات. وما الذي بمعنى الأكل والشرب؟ مثل الإبر المغذية يسمى بدرب، فهذه الإبر المغذية تأخذ حكم الأكل والشرب، فهي من المفطرات. والإبر هنا ما دام تكلمنا عن الإبر، الإبر أنواع، منها ما يكون من المفطرات ومنها ما ليس من المفطرات. ما كان بمعنى الأكل والشرب فهو من المفطرات، مثل المغذي ومثل إبر الفيتامينات، هذه من المفطرات. أما ما لم يكن بمعنى الأكل والشرب فليس من المفطرات، مثل إبر يعني الإبر البنج التخدير الأسنان، مثل إبر المضاد، إبرة الأنسولين، هذه كلها ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. أما ما كان بمعنى الأكل والشرب فهو لا شك أنه من المفطرات. وإذا أكل الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، ومن رآه يأكل ويعلم أنه ناس فإنه يجب عليه تنبيهه. بعض الناس يرى من يأكل ناسيا ويقول هذا أطعمه الله سقاه ونسكت عنه، لا، أنت إذا رأيت منكرا والأكل والشرب في نهار رمضان منكر فيجب عليك تنبيهه وتذكيره. أما من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، لأن المفطرات يا أخوة لا تكون مفطر إلا بثلاثة شروط، وهذا في عموم المفطرات، لا تكون من المفطرات إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، يعني أن يعرف الإنسان أن هذا من المفطرات. مثلا إنسان أخذ مغذي وهو لا يعلم أنه من المفطرات، نقول ليس عليك شيء وأتم صيامك. إنسان فعل استقاء عمدا وهو لا يعلم أنه من المفطرات، ليس عليه شيء ويتم صيامه. أما من علم فإنه يقضي هذا اليوم، يكون مفطرا ويقضي هذا اليوم. هذا الشرط الأول، العلم. الشرط الثاني، الذكر، يكون متذكر. كمن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، النسيان لا يعتبر، لا يجعل هذا الفعل من المفطرات. الشرط الثالث وهذا قليل الحصول، وهو الإكراه. إن أكره الإنسان على مفطر من المفطرات فإنه لا يعتبر مفطرا ويتم صيامه. إذن هذا المفطر الأول وهو الأكل والشرب. الثاني، القيء عمدا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من ذرعه القيء فليس عليه شيء. يعني من جاءه القيء أو الترجيع أو زواع من غير إرادته فليس عليه شيء، تم صيامه. أما من استقى فليقضي أو فعليه القضاء. يعني من طلب القيء وضع يده في فمه فرجع فهذا عليه قضاء ذلك، عليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. من المفطرات أيضا الحجامة، على خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها من المفطرات. الحجامة من المفطرات، ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، لكثرة خروج الدم ألحق بالحجامة. فالتبرع بالدم بنهار رمضان من المفطرات. أما خروج الدم اليسير، خروج دم من ضرس، من جرح، دم التحليل، فهذا ليس من المفطرات وليس عليه شيء. أما الدم الكثير كالتبرع فهذا يلحق بالحجامة ويعتبر من المفطرات. من المفطرات أيضا مسائل يحتاج تعلمها الإنسان خصوصا الرجال، وهي خروج المني. إن خرج المني بفعله يكون مفطرا، كان يخرج بالمني من مباشرة أو من تقبيل أو من استمناء أو غيره، فهذا يعتبر من المفطرات. أما إن خرج وهو نائم مثلا، استيقظ في النهار ووجد نفسه محتلم، فليس عليه شيء ويتم صيامه. وأما خروجه بفعله فهذا عليه القضاء، ويعني يفطر وعليه القضاء. من أعظم المفطرات، وللأسف يتساهل فيها بعض الناس خصوصا الشباب، ويأتون كم في أكثر من رمضان يأتي الناس ويسألون، يأتي بعض الأشخاص ويسألون هذا السؤال، أتيت أهلي في نهار رمضان؟ هذا من أعظم المفطرات، وهو من أعظم المحرمات على الصائم. ويترتب على من يفعل هذا الفعل عددا من الأمور، وهذا الفعل يسمى يعني أعظم المفطرات لعظم الكفارة عليه. لذلك الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، أو ما الذي يجب عليه. الواجب على من يفعل هذا الفعل في نهار رمضان أولا التوبة لأنه اقترف إثما، وثانيا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، والقضاء غير الكفارة، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وثالثا يجب عليه أن يكمل صومه. ما يقول أنا خلاص أفطرت ويأكل ويشرب، لا، يجب عليه الإمساك، فإن أكل أو شرب أثم وزاد إثمه، يعني فسد هذا اليوم، لكن يجب عليه الإمساك وإتمام الصيام. الأمر الثالث أو التالي وهو أعظمها، الرابع، أنه يجب عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ أولا عتق رقبة، وهذا لا يوجد الآن، فإن لم يجد عتق رقبة انتقل إلى الثاني، وهو أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بيوم، فإن فصل بينهما بيوم بدون عذر رجع وأتم وبدأ الشهرين من جديد. وعن كل يوم يفعل فيه هذا الفعل يجب عليه صيام شهرين متتابعين. هذا دليل على عظم هذا الفعل، يصوم شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع، والمسألة ترجع إلى تقوى هذا العبد، والله عز وجل يعلم هل هو مستطيع أو غير مستطيع، إن كان لا يستطيع فينتقل فيطعم 60 مسكينا، ولا يجوز الانتقال إلى الأطعام وهو عنده قدرة على الصيام، فإن هذا لا يعفيه ولا يسقط عنه هذه الكفارة. فإذن هذا من أعظم الفطرات التي يجب على الصائم الابتعاد عنها. هناك أشياء ينبغي علينا أيضا التنبيه عليها، وهي ما يسمى بمفطرات المعاصرة. من المفطرات المعاصرة ومن الأشياء التي وقع فيها خلاف بين العلماء، هل هي مفطر أو ليست مفطر؟ وعموما يا أخوة، الشيء الذي تستشك فيه أو تشتبه فيه اتركه لما بعد الإفطار، ليس هناك ضرورة. في أشياء يعني تستطيع أن تؤخرها وقع فيها خلاف، فهنا أخرها إلى الليل حتى تخرج من الخلاف كله. من الأشياء التي وقع فيها خلاف بخاخ الربو. بخاخ الربو أنواع: البخاخ الذي هو الغاز وهو الذي يضغط في الفم الأزرق، فهذا ليس من المفطرات لأنه غاز يتبخر في الصدر ولا يصل إلى المعدة. وهناك نوع آخر من مما يستخدم للربو، وهو حبوب تطحن فيسفها المريض سفا عفانا الله وإياكم، فهذه الحبوب قد تصل بعضها إلى المعدة، فهذا النوع ينبغي الابتعاد عنه وهو من المفطرات، وهو من المفطرات. من الأشياء أيضا القطرات. القطرات أنواع: من القطرات ما يكون للأذن، فهذه ليست من المفطرات لأن الأذن ليست منفذا للجوف ولو وجد طعمها فإنها ليست من المفطرات. وكذلك قطرة العين فهي ليست من المفطرات، أجاز أهل العلم الكحل للصائم والقطرة تلحق بالكحل وليست من المفطرات. وأما قطرة الأنف فهذه مما يجب الابتعاد عنها لأنها من المفطرات، إن وصل طعمها إلى الفم والجوف فإنه يكون بذلك مفطرا. يدل على ذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بمعنى أن ما يدخل من الأنف يكون منفذا للجوف فيعتبر من المفطرات، فقطرة الأنف يبتعد عنها الإنسان. وأيضا يدخل فيه أو مما ينبغي الابتعاد عنه وإن كان أخف بخاخ الأنف وهو غير القطرة، لكن كل ما يكون في الأنف ينبغي الابتعاد عنه ولا يستعمله إلا في الليل. إلا في الليل. الإبر ذكرنا أنها أنواع، منها ما يكون مغذيا ومنها ما يكون غير مغذي. المراهم والدهانات ما يكون على الجلد فهذه ليست من المفطرات وإن كان فيه خلاف قديم، لكن هو أيضا إجماع المعاصرين على أنه ليس من المفطرات. مما يستخدمه بعض المرضى عفانا الله وإياكم الغسيل الكلوي، والغسيل الكلوي من المفطرات. من المنظار مناظير، المناظير منظار المعدة فقط هو الذي يكون من المفطرات، استخدم المنظار للمعدة فإنه يكون من المفطرات. وهذه الأشياء إذا احتاجها المريض فإنه تكون من باب الضرورة فيفعلها ويقضي ذلك اليوم وليس عليه شيء. وأما أن استعملها وهي ليست من باب الضرورة فإنه يكون مع القضاء عليه الإثم، مع القضاء عليه الإثم. وأما إن احتاجها فإنه يقضي، خصوصا المرضى فإنه ليس عليه شيء ويقضي يقضي يوما مكان هذا اليوم. مما يخص المرأة أيضا من المفطرات الحيض والنفاس، وهي تقضي هذه الأيام بعد إفطارها. فهذه جملة من الأشياء التي هي تسمى مفطرات معاصرة أو مفطرات قديمة. هناك أشياء نمر عليها سريعا أيضا، أشياء يجوز للصائم فعلها، يظن بعض الناس أنها لا تجوز. من الأشياء الجائزة للصائم فعلها استخدام السواك، فيجوز ولو بعد الزوال، يعني يجوز حتى لو كان عصرا استخدام السواك فإنه جائز للصائم. وأيضا المضمضة ولو كان بماء بارد فإنه يتمضمض، لكن يحرص ألا يدخل في جوفه شيء. من الأشياء الجائزة ويستشكلها بعض الناس، الصائم يصبح على جنابه، ومعنى ذلك أنه يأتي أهله في الليل مثلا وما أدرك أن يغتسل وأذن الأذان، يعني أنه أذن دخل عليه أذان الصبح وهو على جنابه، هل يتم صومه أو ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أو حصلت منه كما روته أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. من الأشياء الجائزة للصائم ذوق الطعام، تحتاجه المرأة على الطبخ لكن لا تبلعه، تذوق الطعام بلسانها فهذا جائز. الكحل وقطرة العين جائز، الاغتسال وصب الماء البارد على الرأس فهذا أيضا جائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة الحر أو من شدة العطش، فهذا جائز وليس عليه شيء. فهذه الأمور مما يجوز للصائم فعلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يجعلنا من السعداء، وأن يغفر لنا ولوالدينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.